السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه رسالة خاصة إلى أبنائي وبناتي. أدعوهم جميعا إلى أن يعطوا آباءهم وأمهاتهم حقوقهم. نعم، لأبيك حقوق، لأمك حقوق. يعني لا يصلح أبدا أن يمد الولد ذكرا كان أو أنثى رجليه في حضرة أبيه. لا يصلح أبدا أن يناديه باسمه، بل لا يصلح أن يناديه أصلا، وإنما يذهب إليه إذا أراده. لا يصلح أن يرفع صوته على أبيه. لا يصلح أن يأكل قبل أبيه، ينتظر حتى يبدأ أبوه بالأكل ثم يأكل، وكذلك الأم. كذلك لا يصلح أبدا أن يستند حتى على المركة المسند، يستند مع أبيه، ما يصلح. لا يدخل قبل أبيه، لا يخرج قبل أبيه. إذا أصبح يأتي لأبيه وأمه بعد أن يسلم، صبحكم الله بالخير، يقبل رأس أبيه، يقبل رأس أمه. آداب فقدناها حقيقة. يعني الآن صرت لا أرى هذه الأشياء، يعني ولست وحدي، يعني الكثيرون يعني لله الحمد يعني يخبرونني بمثل هذه الأمور. نقول لا نرى يعني علاقات الأبناء والبنات مع آبائهم وأمهاتهم هي التي يعني نتمناها، ما نجدها. صار في نوع من قلة الأدب أحيانا في رفع الصوت على الأم أو النظر إليها بشزر، أو أحيانا أنا ماني قايل مدة الإيد، الحمد لله يمكن ما وصلنا لهذه المرحلة، إن شاء الله ما نوصلها أبدا، لكن فيه قضية رفع الصوت، في قضية النرفزة، في قضية أف، هذه صارت تسمع بكثرة. عدم يعني السلام عليهما. حتى أذكر أن امرأة اتصلت علي تقول بنتي صار لها 3 أشهر ما تكلمني. البنت ما تكلمهم، زعلان على ما 3 أشهر، واحد ولده ما هي أخلاقنا ولا ديننا هذا الذي نراه. فسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا إلى أن نبر أباءنا وأمهاتنا، وأن نرضي ربنا سبحانه وتعالى، وأن نتذكر دائما ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما.